هل هناك لون معين يجب أن ترتديه المرأة عند خروجها؟ أي لا بد مثلا أن ترتدي جلبابا أسود مع تغطية الوجه، أم ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به؟ ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به، إلا أنه يكون الألبسة التي لا تلفت النظر ولا تسبب الفتنة، تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة بمن يراهن، لأن الله قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: التبرج إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة، فاللباس العادي أسود أو غير أسود، أحمر أو أزرق أو أخضر، إذا كان لباسا عاديا ليس فيه زينة تلفت النظر ولا جمال يلفت النظر فهذا هو الذي ينبغي. وكذلك الملابس الداخلية تكون مستورة بهذا الجلباب وبهذا العباءة مع ستر الوجه واليدين والقدمين حتى تكون بعيدة عن الفتنة. ولا مانع من أن يكون الجلباب يحصل مع يكون الخمار يكون معه النظر، لابد من تمكنها من النظر حتى تعرف طريقها. طيب. أو تكون هناك عين واحدة مفتوحة أو العينان حتى تعرف الطريق مع ستر البقية. طيب. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان جمال المرأة في عينيها سماحة الشيخ، بالضرورة إذا تيسر أن يكون الخمار ساترا للوجه، نعم، هذا أكمل وأعظم في الستر. طيب. وبالحجاب. طيب. ولكن بعض الناس قد تكون يكون بعض النساء قد يكون بصرها ضعيفة، نعم، وقد لا يكفيها أو لا تستطيع النظر من وراء الحجاب، نعم، فتفعل ما تستطيع. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان الغطاء يغير ملامح الوجه أو العينين، ألا يكون هذا نوع من الحجاب سماحة الشيخ؟ المهم أن تكون المفاتن مستورة. طيب. حتى يكون النظر الذي تدرك به الطريق لا يحصل به الفتنة، إنما عين واحدة أو العينان، صارت العين واحدة لا تكفي. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.